عسى ربي يخليك لعيوني حبيبي, عسى ربي يخليك لعيونك حبيبي. عسى ربي يخليك لعيوني, وعسى ربي يخليني لعيونك حبيبي. دنيتك صعبة بدوني, ولا شي دنيتي تسوى بدونك. أنا مغرم يا غالي فيك, وادعي ربي يخليك. أنا مغرم يا غالي فيك, وادعي ربي خليك. إذا عني بعد يجن جنوني, لأنك صرت أغلى من عيوني. إذا عني بعد يجن جنوني, لأنك صرت أغلى من عيوني. عسى ربي يهنيني بغرامك, ولا يحرمني من رقة كلامك. عسى ربي يهنيني بغرامك, ولا يحرمني من رقة كلامك. يا أغلى إنسان أنا عندي, يا حزني وفرحتي وسعدي. يا أغلى إنسان أنا عندي, يا حزني وفرحتي وسعدي. أخاف الناس عنك يبعدوني, حبيبي صرت أغلى من عيوني. أخاف الناس عنك يبعدوني, حبيبي صرت أغلى من عيوني. حبيبي فيك راضاني زماني, لغيرك ما يطاوعني حناني. حبيبي فيك راضاني زماني, لغيرك ما يطاوعني حناني. سكن حبك في وجداني, وتعوض فيك حرماني. كان حبك في وجداني, تعوض فيك حرماني. غرامك غير احساسي ولوني, حبيب الروح يغلى من عيوني. غرامك غير احساسي ولوني, حبيب الروح يغلى من عيوني.